الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أحكام النون الساكنة والتنوين. والنون الساكنة يراد بها النون التي سكونها ثابت في حالة الوقف وفي حالة الوصل، يعني سواء وقفنا على الكلمة أو وصلناها بما بعدها فهذه النون تكون ساكنة، كما أنها تكون ثابتة خطا، يعني هي موجودة في خط المصحف، وتكون أيضا في الأسماء والأفعال والحروف، يعني هذه النون الساكنة توجد في أقسام اللغة العربية في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة، يعني ليست من بنية الكلمة، كما أنها لم تأتي للتوكيد، لأنه في اللغة العربية تأتي أحيانا نون زائدة يراد بها التوكيد وتسمى نون التوكيد، إذن هذه غير نون التنوين، كما أن نون التنوين تلحق آخر الأسماء فقط، فلا تأتي في الفعل ولا تأتي في الحرف، وإنما تأتي فقط في الأسماء، وتكون في آخر الاسم، لا تأتي في وسط الكلمة ولا في أولها، وإنما هي في آخر الأسماء، ولا تظهر إلا في حالة الوصل فقط، فإذا وصلنا الكلمة بما بعدها تظهر نون التنوين، أما إذا وقفنا فلا وجود لها، وهي ثابتة في اللفظ لكنها غير موجودة في الخط. إذن هناك فوارق بين النون الساكنة وبين التنوين، لكن القواعد التي سوف نتحدث عنها مشتركة بين النون الساكنة والتنوين. وللنون الساكنة والتنوين أربع أحكام جمعها الناظم في عدة أبيات بدأها بقوله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار عند أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، يعني الحكم الأول هو الإظهار عند أحرف ستة، هذه الأحرف تخرج من الحلق وترتيبها في البيت التالي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. وفي باب المخارج وباب ألقاب الحروف يذكر هذا البيت في ترتيب الحروف التي تخرج من الحلق، وتلقب الحروف الحلقية والتي مخرجها من الحلق بالترتيب المذكور في البيت، فالهاء لأقصاه والخاء لأدناه. وننبه هنا أن قوله عين حاء مهملتان، أي تكتبان من غير نقط. إذن الحكم الأول للنون الساكنة وللتنوين هو الإظهار، ويسمى الإظهار الحلقي، سمي هكذا لأنه يتعلق بالحروف التي تخرج من الحلق. ومعنى كلمة الإظهار إخراج كل حرف من مخرجه بدون تغن أو تأثر، والإظهار الحلقي هو إخراج النون من مخرجها من غير غنة ظاهرة عند حروف الحلق الستة. وقولنا إخراج النون من مخرجها يعني إخراجها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، فإذا أخرجنا النون من مخرجها تخرج مظهرة. وقولنا من غير غنة ظاهرة يعني لا نطيل في الغنة حتى تصل إلى حركتين، يعني بمقدار ثني الإصبع أو فرده مرتين، يعني لا نطيل في الغنة بالنسبة للنون لأنها صفة لازمة لها، وإنما الإطالة تكون في غير الإظهار. وللإظهار درجات، فتتفاوت قوة الإظهار حسب ترتيب هذه الأحرف، فأقوى درجات الإظهار عند الهمزة والهاء، ثم عند العين والحاء، ثم عند الغين والخاء. والأمثلة على ذلك قوله من آمن، نلاحظ أننا ننطق بالنون مظهرة لا نطيل فيها الغنة، وكذلك ينهون بدون غنة ظاهرة، كذلك حكيم عليم، كذلك تنحتون، كذلك من غيركم، كذلك نقول عليم خبير، كل ذلك من غير غنة ظاهرة. وبعض القراء وهو أبو جعفر المدني يقرأ بالغنة والإخفاء عند الغين والخاء، ولكننا في قراءة عاصم من رواية حفص نقرأ بالإظهار عندهما. الحكم الثاني للنون الساكنة وللتنوين. نحن قلنا للنون والتنوين أربعة أحكام، ذكرنا الحكم الأول وهو الإظهار الحلقي، وأما الحكم الثاني فهو الإدغام. والإدغام هو الإدخال، والمراد هنا إدخال حرف في حرف، يعني إدخال حرف في الحرف التالي له بحيث يصيران حرفا واحدا، يعني الحرف الأول إذا أدخل في الثاني أصبح حرفا واحدا مشددا. والنون الساكنة ونون التنوين تدغمان في ستة أحرف مجموعة في كلمة يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. قال الناظم في هذا والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. فقوله والثاني أي والحكم الثاني للنون الساكنة والتنوين إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، يعني جمعت في هذه الكلمة كلمة يرملون من باب تسهيل الحفظ على الطالب. وهذا القسم أي قسم الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم الإدغام فيه بغنة، وقسم آخر الإدغام فيه بغير غنة. والغنة تكلمنا عنها وعن مخرجها في المحاضرة السابقة، وسوف نطبق ذلك في الأمثلة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نشرع في تفصيل حكم الإدغام الخاص بالنون الساكنة والتنوين، سوف نتحدث في بقية هذه المحاضرة عن الإدغام بصفة شاملة لارتباطه الوثيق بهذا الحكم، مع ارتباطه أيضا بمبحث المشدد الذي ذكرنا طرفا منه في المحاضرة السابقة. ونبدأ حديثنا بذكر شيء من تقسيمات الحروف نحتاجه في أحكام الإدغام، فهذا التقسيم يعتبر تمهيدا إلى باب الإدغام. وهذا الباب نتحدث فيه عن المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. في الكلمات التي نتلفظ بها تلتقي الحروف، وهذه الحروف إذا التقت خطا ولفظا أو خطا فقط فلا يخرج الحرفان الملتقيان عن كونهما أحد هذه الأنواع، إما أن يكون مثلين، والمثلان هما المتحدان في المخرج والصفة، مخرجهما واحد، وللمخارج في علم التجويد باب خاص، وصفتهما واحدة، وللصفات في علم التجويد باب خاص أيضا. فإذا اتحد المخرج واتحدت الصفة فالحرف واحد، فإذا التقى حرف مع حرف آخر متحدا معه في المخرج والصفة نسميهما مثلين. وأما إذا اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة فإننا نسمي هذين الحرفين متجانسين، المخرج واحد والصفات أو بعض الصفات مختلفة، نسمي هذين الحرفين متجانسين. أما إذا كانا متقاربين في المخرج والصفة أو في أحدهما، يعني هناك تقارب في المخرج أو تقارب في الصفة، فهذان الحرفان نسميهما متقاربين. أما إذا كانا متباعدين في المخرج سواء اختلفا في الصفة أو اتفقا فهما متباعدان. إذن عرفنا ما هما المثلان وما هما المتجانسان وما هما المتقاربان وما هما المتباعدان. أيضا ينقسم اللقاء بين الحرفين في كلامنا إلى أقسام ثلاثة إذا نظرنا لهما من جهة الحركات، فيسمى اللقاء الأول بينهما صغير إذا سكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني، ويسمى كبير إذا تحرك الحرفان، ويسمى مطلق إذا تحرك الأول وسكن الثاني. نضرب أمثلة بالنسبة للمثلين. مثال اللقاء الصغير قوله تعالى نوجهه، ومثال الكبير مناسككم، ومثال المطلق تتلى. فمثال الصغير نوجهه، الهاء التقت مع مثلها وهي الهاء، فالأول ساكن والثاني متحرك. والكبير مناسككم، الكاف التقت مع الكاف والأول ساكن والثاني متحرك. والمطلق تتلى، التقت التاء مع التاء، الأولى ساكنة والثانية متحركة. هذا في المثلين. وأما بالنسبة للمتجانسين فمثال الصغير أحط، الطاء التقت مع التاء، المخرج واحد والصفات مختلفة، والأول ساكن والثاني متحرك. ومثال الكبير قال ربك، اللام مفتوحة والراء مفتوحة. والمطلق يشكر، الياء مفتوحة والشين ساكنة. أما بالنسبة للمتقاربين فمثال الصغير ألم نخلقكم، القاف التقت مع الكاف، والأول ساكن والثاني متحرك. ومثال الكبير عدد سنين، الدال مع السين وكلاهما متحرك. وبالنسبة للمطلق يضلل، الأول متحرك والثاني ساكن. أما المتباعدان فمثال الصغير تحملون، التاء متحركة والحاء ساكنة. وأما الكبير حثيثا، الحاء متحركة والثاء متحركة. والمطلق قوم، القاف متحركة والواو ساكنة. انتهينا من هذه المقدمة المختصرة وندخل في الإدغام. الإدغام علاقته بهذه الأمور التي ذكرناها علاقة وطيدة، فإن سبب الإدغام إما اتحاد المخرج أو اتحاد الصفة أو قرب المخرج، المهم وجود قرب وعلاقة بين الحرفين، فيتسبب ذلك في إدغام أحدهما في الآخر. وقد تحدثنا عن الإدغام وقلنا إنه إدغام حرف في حرف، الحرف الأول يدخل في الحرف الثاني بحيث يصيران الحرف الثاني مشددا، وينقسم إلى قسمين إدغام صغير وإدغام كبير. فبالنسبة للإدغام الصغير هو ما سكن فيه الحرف الأول وتحرك الثاني كما ذكرنا قبل قليل، وإنما سمي إدغاما صغيرا لأن العمل فيه قليل، مجرد أن نقلب الحرف الأول من جنس الثاني وندغمه فيه. أما الثاني فهو جاهز لنا، والحرف الأول ساكن أصلا لا نحتاج أن نسكنه، بخلاف القسم الثاني ويسمى الإدغام الكبير، فإنه ما تحرك فيه الأول وتحرك الثاني، فنحتاج في الإدغام الكبير إلى عمل زائد وهو تسكين الحرف الأول. والذي يعنينا في قراءة عاصم من رواية حفص الإدغام الصغير، وينقسم إلى إدغام كامل وفيه يذهب الحرف ذاتا وصفة، يعني يزول الحرف ذاته وصفته. ومثال ذلك إدغام النون الساكنة في اللام، فنقول من لدنا، من لدن. عندما نقول مل نلاحظ أن النون قد ذهبت ذاتا وصفة، لا غنة فيها ولا أثر لها، إنما تحولت للام، وأصبح النطق بلام مشددة. من لدن. القسم الثاني من هذا الإدغام وهو الإدغام الناقص، وهو ذهاب ذات الحرف وبقاء الصفة، وستأتي أمثلة لذلك في كلامنا عن أحكام الإدغام في النون الساكنة والتنوين، مثل من يعمل، فهذا الإدغام ناقص لأن الغنة التي هي صفة النون باقية، من يعمل. ومن ذلك القسم ما نذكره الآن في الإدغام في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، فمثلا كلمة فرطت، نلاحظ أنها عند النطق بها لابد أن نبقي صفة الطاء وهي الاستعلاء، فننطق بتاء مشددة ويبقى أثر الاستعلاء في الطاء، فرطت، هذا إدغام ناقص، لا يجوز أن نقول فرطت هكذا بتاء مشددة، هذا النطق خطأ. وأيضا لا يجوز أن نقول فرطت بطاء مشددة، هذا النطق خطأ، لكن ندغم الطاء في التاء ويبقى أثر الطاء وهو صفة الاستعلاء، وننطق بتاء مشددة، هذا بالنسبة للإدغام الكامل والإدغام الناقص. أما بالنسبة للإدغام الصغير في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، فمن أمثلة الإدغام في المثلين ندرككم، الكاف التقت مع الكاف وسكن الأول وتحرك الثاني فأدغمت الكاف في الكاف، كذلك في قوله تعالى قد دخلوا، الدال التقت بالدال وسكنت الأولى وتحركت الثانية فأدغمناها. البعض يقول إذا التقت الواو مع الواو أو الياء مع الياء في نحو قوله قالوا وهم أو الذي يوسوس، هل هذا من هذا الباب؟ نقول له لا، لأن الحرفين غير متماثلين أصلا، فإن الواو في قالوا واو مدية مخرجها وصفاتها تختلف عن الواو المتحركة فيه وهم، إذن هذا ليس من باب المثلين. كذلك الذي يوسوس، الياء الأولى مدية والياء الثانية متحركة، ومخرج كل واحدة منهما غير مخرج الثانية، والصفات تختلف، فهما ليسا من المثلين. أما في المتقاربين فندغم أول المتقاربين في الثاني في الإدغام الصغير، وذلك مثل قضية اللام الشمسية واللام القمرية التي يأتي حديثنا عنها في محاضرة خاصة في أحكام اللام الساكنة، فمثلا نقول الشمس، اللام أدغمت في الشين وذلك لقرب المخرج، كذلك إدغام اللام في الراء في قوله قل رب إما تريني ما يوعدون، اللام أدغمت في الراء قل رب، كذلك إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف كلمة يرملون ما عدا النون لأنه من باب المثلين كما سيأتي. ويستثنى من ذلك قوله تعالى وقيل من راق، لأنه يوجد سكتة على هذه النون اللطيفة فلا يحصل الإدغام، وهذا في قراءتنا التي نتحدث عنها، أما في القراءات الأخرى فلا توجد هذه السكتة. كذلك إدغام القاف الساكنة في الكاف نحو ألم نخلقكم، هذه فيها وجهان، إما القراءة بإدغام كامل يعني بكاف مشددة نخلقكم، وإما بالإدغام إدغاما ناقصا يعني بإبقاء صفة الاستعلاء في القاف نخلقكم، والإدغام الكامل أولى. أما الإدغام في المتجانسين فمثلا إدغام ذال إذ، الذال الساكنة التي فيها تدغم في حرف وهو الظاء، في قوله تعالى إذ ظلموا، هذه تدغم إدغاما كاملا إذ ظلموا. والدال الساكنة تدغم في التاء في كلمة قد تبين، قد تبين. كذلك حصدتم، حصدتم، الدال تدغم في التاء إدغاما تاما. أيضا تاء التأنيث الساكنة تدغم في الدال في قوله تعالى فلما أثقلت دعوى الله، تزول التاء تماما وتصبح دالا مشددة. أيضا قد أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما. كذلك في قوله تعالى قال الطائفة، هذه الأمثلة للتاء الساكنة إذا أدغمت في الدال أو في الطاء من باب الإدغام الكامل. كذلك في قوله تعالى يلهث ذلك، يلهث ذلك، أدغمت الثاء الساكنة في الذال، الثاء تتحول إلى ذال، يصبح النطق بذال مشددة. أيضا في قوله تعالى اركم معنا، الباء الساكنة تدغم في الميم إدغاما تاما، تتحول الباء إلى ميم فينطق بميم مشددة، اركم معنا. هذا كله الذي ذكرناه إدغام كامل. أما أمثلة الإدغام الناقص ففي نحو قوله تعالى أحطت، الطاء في التاء، بسطت، فرطتم. نلاحظ أن صفة الطاء باقية وهي الاستعلاء، فلا ننطق بتاء مشددة ولا ننطق بطاء مشددة كما سبق أن ذكرنا. نكتفي بهذا القدر ونستكمل كلامنا عن حكم الإدغام في النون الساكنة والتنوين في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.